عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Od Ebu Abdullaha An-Numana ibn Bešira radijallahu anhu prenosi se da je rekao: čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako kaže: što je dozvoljeno halal, jasno je, a što je zabranjeno haram, jasno je. Između njih ima nejasnih stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Kojih se uščuva, taj sačuvao svoju vjeru i čast. Ako se upusti u njih, zapast će u ono što je zabranjeno. Isto kao pastir koji čuva stado oko zabranjene zemlje, može časom da mu umakne stado i pasje na njoj. Svaki vladar ima svoju, drugima zabranjenu zemlju, a Božija zabranjena zemlja jesu njegove zabrane. U tijelu ima jedan organ koji kada je dobar, bude dobro cijelo tijelo, a kada je pokvaren, bude pokvareno cijelo tijelo. Taj organ je srce. Hadis bilježi Muslim.